إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، في زمن كثرت فيه الفواحش وانتشرت وزاد لهيبها، هذه القوانين الإلحادية التي غزت العالم وزاد لهيبها هذا النت واستخدامه، إنها زمن أو إنه زمن كثرت فيه الفواحش وطغت إلا قليل من الناس. أيها المسلمون، بإحصائية في 39 دولة غربية على رأسهم أمريكا وأوروبا، اتضح أن 80% من الناس يتقبلون فكرة الشذوذ الجنسي، وذلك في أكثر دول العالم إباحية. والغرب لا ينكر الشذوذ إلا بقايا من تأثر بالنبوات أو بتعليمات الكنيسة، أو من يعيش فيها من المسلمين. وقد روج الغربيون أن الشذوذ هو الأصل، حتى قدم عالم الجينات الشهير دين هامور أن جين إكس كيو تي أن جين إكس كيو تو إيت أن ليس له علاقة بالشذوذ، وأن سبب الشذوذ أموراً أخلاقية تماماً، وأن الصلة بين الشذوذ والجينات ليس هناك أي صلة بينهما. وأخرجت جامعة تورنتو بكندا رسالة تعتبر حقيقة علمية أثبتت فشل الأبحاث في إثبات الصلة بين الجينات والشذوذ، وصدق الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بل أثبتت الدراسات أن السبب الوحيد هي البيئة الفاسدة. وقال رئيس الجمعية الأمريكية للطب النفسي أن الشاذ يمكن أن يعالج نفسياً. وظهرت مؤسسة في الغرب تسمى مؤسسة نار. هذه المؤسسة لعلاج الشاذين والشاذات، وهي مؤسسة طبية تعالجهم. لم تنجح الجينات التي روج الغرب للاحتجاج بها بسلوك شاذيهم، فاحتجوا والعياذ بالله بسلوك الحيوانات. فرد عليهم أحد علمائهم أن الحيوانات لا تميز، وأنها تفعل ذلك أحيانا من باب الهيبنة، أو أنه ينتقل إليها فيروس، أو ينتقل إليها رائحة من الأنثى، فيعتقد هذا البهيمة أن هذا الذكر مثل الأنثى. أيها المسلمون، إن هذه إحدى نتائج الداروينية الملحدة بالغرب، وليتهم اكتفوا بذلك، بل طلبوا إباحة زنا المحارم وإتيان البهائم واغتصاب الأطفال، وكلما فتح لهم نافذة للعربدة طالبوا بالأخرى، مجتمع معدوم أخلاقيا والعياذ بالله. عباد الله، أما في الإسلام قال تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى على بهيمة، ملعون من عمل بقوم لوط. رواه الإمام أحمد وصححه ابن حجر وغيره، وهو في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل قوم عمل لوط فاقتلوا الفاعل، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث يدل على قتل المفعول إن كان راضيا. أيها المسلمون، إن لأسباب الوقوع في الفاحشة أسباب كثيرة. أولا أو منها تسلط الشياطين بالإغواء وتزيين الوقوع في الفواحش. فقد بعض الشباب للرجولة والخشونة ووقوعهم في الميوعة والتخنث مع وجود أصدقاء رفقاء شاذين. وقوع بعض البنات في الترجل باسم البوية وانحرافهن عاطفيا. ومن أسباب الشذوذ بعد الزواج وصعوبته، وكثير من أولياء الأمور يهربون عن مساعدة أبناء وبنات في إحصانهم بالزواج. كثير من أولياء الأمور يهربون من مساعدة أبناء وبناتهم في إحصانهم بالزواج. كذلك من أسباب الوقوع في الفاحشة انتشار المقاطع الجنسية التي تزين الفواحش، سواء كانت من اللوطية والسحاقيات، ورواجها في أوساط الشباب بين الجنسين. كذلك من أسباب الوقوع في الفاحشة دخول الثقافات الغربية ووسخهم الليبرالي في مفهومهم، فالشاذين والشاذات طبيعيين عند الغرب، وهي باسم الحرية وأنه طبيعي. كذلك من أسبابها إطلاق النظر في المردان ومصاحبتهم، بل مصاحبة كبار السن للصغار والصغيرات. كذلك من أسبابها وذلك المصاحبة أقصدها بغرض إقامة العلاقات المشبوهة والعياذ بالله. كذلك من أسبابها تغيير المسميات، فاللواط والشذوذ والسحاق مثلية. انظر للإسم مثلية، يغيرون الحقائق ويغيرون المسميات. والميوعة والتخنث جنس ثالث، والفواحش حرية، واسترجال النساء والتشبه بهم بملابسهم جنس رابع. كلها محرمات يسوغونها في إعلامهم وفي النت. العلاج أيها المسلمون، ما العلاج في الوقوع في هذه الفاحشة؟ أولاً مراقبة الله سبحانه وتعالى، فالذين يؤتونها من الشاذين جعلوا الله أهول الناظرين والعياذ بالله، واستهانوا بعذاب الله سبحانه وتعالى. ثانياً إحداث التوبة النصوح والندم لمن وقع فيها. كذلك التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه في الدعاء وبذل المسكنة والتضرع، وسؤال الله سبحانه وتعالى السلامة لأبنائنا ولأنفسنا. كذلك ترك مصاحبة العصاة وترك مشاهدة الأفلام الخليعة والمقاطع المحرمة، وترك القصص المثيرة، وسد كل المنافذ التي تهيج. كذلك من أسباب العلاج محاربة ظاهرة البوية والاسترجال بعلاجهن أو حتى بطردهن من مجالس النساء والحفلات، ومعاقبتهن إن كن طالبات جامعيات. فكثير من المسؤولين لا يستوعب هذا الشر ويعلم أن هناك بعض المنحرفات فلا يعاقبهن، وهذا تساؤل يسأل عنه يوم القيامة. كذلك من أسباب العلاج تذكر عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأنه سبحانه وتعالى قال عن الزناة الذين لم يتوبوا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فكيف بالشاذين والشاذات وهم أوسخ من الزناة؟ كذلك من أسباب العلاج نشر الوعي فيما تسببه من الأمراض الفتاكة كالإيدز والهيربز وسيكا وغيرها. كذلك من أسباب العلاج ترك النظر في الأفلام والمقاطع الإباحية، وترك مصاحبة المردان دون سبب، والزواج المبكر بين الشباب والشابات. الزواج المبكر يا مسلمون فيه حصن، فيه حصانة، وفيه عفة. كذلك من أسباب العلاج والوقاية من الفواحش تربية أبنائنا، تربية أبنائنا على الوعي، ألا يمس جسدك يا ابن، ألا يمس جسدك أو يضع يده أحدا في عورتك أحدا، لا يمس جسدك أحد إلا كان في حاجة كالطبيب وغيره. أما أنه يتحرش بك أي شخص وتسكت، لا. علموا أبنائكم وبناتكم أن يبلغوا عن المتحرش، سواء كان في البيت، سواء كان في بيته أو في المدرسة أو في البقالة أو في السوق أو في الشارع. كذلك من أسباب العلاج التفريق بينهم في المضاجع. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة السبع وهم أبناء سبع في رواية، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك من العلاج تخصيص الملابس للجنسين، وتعليمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. كذلك من أسباب العلاج المصارحة، مصارحة الأبناء مع والديهم، وتوعية الأبناء بخطر النت، وتعويد الأبناء على لبس الحشمة ولبس الاحتشام والملابس الساترة التي تستر العورات للأولاد والبنات، والحرص على شراء ملابس حشيمة لهم منذ الصغر. كذلك من أسباب العلاج إلحاقهم بحلقات التحفيظ ومراقبتهم، لا تسمعوا لهؤلاء المنافقين الذين يطعنون في حلقات التحفيظ مرة بالدعشنة ومرة أن هناك تحرش جنسي والعياذ بالله، لا والله، وإن وجد فالحلقات بريئة منهم، فالحلقات بريئة منهم. كذلك أيها المسلمون من أسباب العلاج أعطوا أبناءكم الحنان والحب والعطف والرحمة، صدقوني عطفكم وحبكم وحنانكم لأبنائكم من أهم عوامل استقرارهم النفسي وعدم ذهابهم إلى غيركم. كذلك من أسباب علاج هذه الظاهرة غياب متابعة متابعة الأبناء داخل البيت وخارجه، والحذر من أصدقاء السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هؤلاء أشقة، فكيف بغيرهم؟ هذا من كمال الدين الإسلامي، دين العفة والشرف والعفاف. للأسف الآن كل شيء يهيج الشباب، النت، الغناء، المقاطع، حتى النكت وإظهار هؤلاء الشرذمة من الفنانين والفنانات بأنهم يعيشون سعيدين ومستقرين، وإدخال المفهوم الغربي في حياة شبابنا وشاباتنا. حرية شيء طبيعي، واتهام الشريعة بالتشدد أو العياذ بالله التطاول على الله سبحانه وتعالى بأن هذه جينات. وقد ذكرت لكم عالم الجينات الشهير ماذا قال، دين هامر، قال: لا توجد صلة بين الجين وبين الشذوذ، إنما هي نتاج الانحلال. فيا مسلمون، الأمر خطير، وقد انتشرت مقاطع كثيرة، وهناك من يروج للفاحشة، وخف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكثرت القضايا في أوساط الشباب والشابات بمختلف مراحلهم ومكاناتهم الاجتماعية، وزادت. ولكن تيقظوا تيقظوا، كونوا أهلا للمسؤولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. انتبهوا على بناتكم، انتبهوا على أبنائكم، علموهم الرجولة والشهامة، علموهم الخشونة، علموهم الاعتزاز، أنه شاب أن يعتز برجولته وتعتز بأنوثتها، وأن هذا الكون أي الأرض خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته ولإعمارها، وكل له خاصيته. فالأنثى خلقها الله لها خواصها، والذكر له خواصه، وكل يكمل الآخر. أما هذا الانفلات وهذه المصائب وهذه المقاطع وهذا التحرش، قضايا أنا سمعتها شخصياً عن التحرش، وموجودة في أماكن المصلحين وأماكن الإجابة على الأسئلة، موجودة بكثرة. هذا يدل على الانفلات وعلى بعد الدين عن هؤلاء. فانقذوا الشباب، كفانا سكوتاً، السكوت يؤدي إلى كثرتها، عدم الإنكار يؤدي إلى كثرتها. حتى الأفلام، الأفلام تسمى عادية، حينما يأتون بمقطع للزنا أو الشذوذ، هذا ترويج لها من حيث لا يشعرون. فطهروا بيوتكم، حتى أفلام الكرتون، هناك قنوات نشرت أفلام كرتون فيها مقاطع شادة، ويتلقاها أبناؤنا وبناتنا. ستسألون يوم القيامة عن أبنائكم، أدوا واجبكم تجاههم، سيسألكم الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. وأختم كلامي بقول الله عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم إني أسألك في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تحمي أبنائنا وبناتنا من الشذوذ والفواحش ما ظهر منها وبطن. اللهم أحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم أصلحهم يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح البنات وأصلح الشباب. اللهم إنا نسألك أن ترينا في من يريد بهم سوءا من الدواعش التكفيريين أو من الإباحيين، أن ترينا فيهم عجائب قدرتك.